يقول هذا السائل: صفة السكوت هل نثبتها بالحديث المذكور أم بحديث آخر؟ لأنكم ذكرتم أن الحديث سناده ضعيف، وذكرنا أيضا الدليل على إثباتها. ها وش هو يا وليد؟ الإجماع، الإجماع الذي ذكره ابن تيمية، وثبت أيضا هذا عند عن ابن عباس عند أبي داود في سننه، فثبت بالأثر وبالإجماع.